احنا كما ذكرت الاشياء اللي الواحد بيقدر يعملها اختلفت اختلاف كبير وتغيرت، ودائما المتغيرات متواجدة سواء في طبيعة الشيء اللي الواحد بيأديه او في الشكليات بتاعته. الواحد يعني اذا اتعلم حاجة وبرع فيها وتدرب عليها واصبح يعني يؤدي من خلالها مهام او اشياء كويسة بيستمر فيها، بيطور منها، بيبحث عن جديد فيها، لان الانسان يعني ما يحبش التكرار اللي يؤدي الى الملل، وبيترك التكرار اللي بيؤدي الى الملل للاجهزة. وهذا هو اللي حدث في عصرنا هذا اللي احنا عايشين فيه. الاول كان كل حاجة الواحد بيأديها بايه نفسه، انسان كان بيقوم بأعمال كثيرة جدا اصبحت الاجهزة هي اللي تقوم بيها. سبحانك يا رب. وما زال لحد دلوقتي هناك ناس بيقوموا باشياء ما كان يعني لم يصل اليهم، الاجهزة الالكترونيات الكمبيوتر يعني الاشياء الحديثة، وانما ما زالوا عايشين بنفس الوضع القديم او البدائي او زي ما بيقولوا عليه اليدوي، ادي كل حاجتي بايدي. طبعا الواحد كما ذكرت الملل هو اللي بيخلي الانسان يبحث عن البدائل. التكرار دوت خلاه يبحث عن البدائل اللي جعل الجهاز هو اللي يقوم بالاداء اللي بيأديه، وبيرتاح من التكرار، وبيرتاح من البعد الذي يبذل، وبيرتاح من وضع الدماغ، وبيرتاح من اشياء كثيره جدا، وفي نفس الوقت بيريح الاخرين. كانت كل شيء بدائيه، المزارع كانت بدائيه او طبيعيه بمعنى اصح، ولم تكن هناك المزارع الحديثه ولا الفراخ المزارع ولا فكه المزارع ولا حتى المعلبات. المعلبات اكتشفت يعني او بدأوا يكتشفوها لما وجدوا ان في نوع من انواع السفر بيحتاج الى ان يكون الانسان معاه طعامه وشرابه اللي ما يخربش وما يبوظش، فعلبوه ووضعوا المواد الحفظ الأرض. فطبعا دي كلها اشياء الواحد بيجد ان هي بتحدث وبتتم في أزمنة بيحتاج إليها الإنسان إلى هذا الشيء، بيبتكر وبيخترع، وزي ما بيقولوا الحاجة أم الاختراع. طالما الإنسان محتاج شيء فبيخترع وبيبتكر، يعني بيستخدم وسائل أساليب، بيستخدم ذكاء، وبيستخدم وبتعلم من الآخرين، بيتعلم من باقي الكائنات، بيتعلم من الطبيعة من حوله، بيتعلم من كل شيء في الحياة ازاي والله يعني بتصرف، او ازاي لديه خصائص معينة او ملكات معينة. اشياء كثيرة جدا تعلمها الانسان من من طبيعة مما حواليه، واشياء اكتشفت واشياء اخترعت، وكله سبحانك يا رب يعني لها توقيته، تأتي في توقيته المناسب له، ليس قبل وليس بعد. احنا بنظن ان الاشياء جت في ميعادها او في غير ميعادها، يعني لا جت في ميعادها. نقول الحمد لله على كل حال، اللهم لك الحمد والشكر على نعمك وآلائك وفضلك وكرمك ومنك وعطاك واسع مغفرتك يا رب العالمين.